这可甜了。أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع هذا النظم الطيب على متن الورقات للإمام الجويني. وقبل أن نبدأ، أود أن أقول كلمة أنا كررتها سابقا وأكررها الآن. أنا سعيد بهذا اللقاء الطيب، وأقول فيه أحبكم في الله تعالى. ونستكمل إن شاء الله تعالى، لأنه لا وقت للمقدمات، مع هذا المتن الطيب عند أو مع هذا النظم الطيب عندما وصلنا إليه من قول المصنف: وهاك أقسام الكلام. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا شريك له بالحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهاك أقسام الكلام، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل: اسمان أو اسم وفعل وكلام، قام أو اسم وحرف وثانى. هذا الجزء من أصول الفقه هو من أهم أبواب أصول الفقه. سبق معنا يا إخواني أن من المصادر التي يستمد منها أصول الفقه علمه أو مبناه اللغة العربية، ذلك أنه لا يستطيع المجتهد أن يستنبط الحكم الشرعي ويستدل عليه استدلالا صحيحا إلا بفهم اللغة. ولذلك هذا العلم يستمد جزءا منه مهم جدا من اللغة العربية. يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في تركيب الكلام، أو مما يتركب منه الكلام، فيقول رحمه الله: هاك أقسام الكلام. يعني الآن هو سيتكلم عن أقسام الكلام، والكلام ينقسم عند أهله إلى قسمين اثنين: إما كلام مفيد وإما كلام غير مفيد. الذي سيتكلم عنه الآن الكلام المفيد. فيقول: الكلام المفيد أقل ما يتركب منه، يقول: فأقل ما ركب الكلام منه ونقل. يعني أقل ما تركب منه الكلام ونقل عن العرب، أقل ما تركب منه الكلام ونقل عن العرب اسمان. يبقى الأول إيه؟ من اسمين. مثل الله ربنا، وكقول الله تعالى: محمد رسول الله. والذين معه، كلمة محمد رسول لديه اسمان، محمد ورسول. أو اسم وفعل، أو يتركب من اسم وفعل. الاسمان هتبقى الجملة الاسمية، اسم وفعل يريد بها الجملة والفعلية، كجاء محمد، دي يبقى مكونة منين؟ من اسم وفعل. أو قام، مكونة أيضا من اسم وفعل، لكن الفعل هنا الاسم هنا ضمير، لكنه ضمير إيه؟ مستتر، ضمير مستتر. قام يعني قام هو أو اسم مع حرف. اسم مع حرف هذه لا يقول بها أهل اللغة، ويقول بها أهل الأصول، وأهل اللغة يؤولون ما يقوله أهل الأصول، مثل يا الله أو اللهم. هذه مكونة من اسم وحرف، هي عند أهل اللغة مكونة من فعل، كقولك أدعو الله، يعني عندهم يا الله معناها إيه؟ أدعو الله. قال فافهم، يعني هذا ما يتكون منه الإيه؟ الكلام. يبقى الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام. فأقل ما يتركب منه الكلام عندهم إيه؟ اسمان في الجملة الإسمية، كقولك الله ربنا، محمد رسولنا، خلاص. أو اسم وفعل، كجاء محمد، أو قام، يعني فعل وضمير مستكن، ضمير مستتر، أو اسم وحرف كيا الله. يبقى هذا أقل ما يتركب منه الكلام. مراده بالكلام الكلام المفيد، وليس مراده من الكلام الكلام غير المفيد. تفضل. كما قام يعني كقولك قام. لا وقد يقول، وقد يكون ما قلت، لكن هذا موجود فين؟ هذا موجود في متن الورقات، لم يذكره هنا، يعني موجود في متن الورقات. أو حرف وفعل، حرف وفعل، مثل ما قام أو لم يقم. وهذا أيضا لا يوافق عليه أهل اللغة. لماذا؟ لأن الكلام عندهم ما يتكون من حرف وفعل، إنما يتكون هنا من حرف وفعل وضمير مستكن. فضل. قال الله رحمه الله: واقسمه للذل ولين والخبر، ثم إلى عرض تبني حل الله. حل. فضل. واقسمه من وجه سير الذين إلى حقيقة ثم مجاز فعقلها. قسم. قسم المصنف رحمه الله تعالى أيضا الكلام من وجهة أخرى، من جهة الاستعمال أو من جهة الدلال، إلى هذه الأقسام التي ذكرها وأخصر منها ويجمعها، إلى إنشاء وخبر، من حيث استعماله إلى إنشاء وخبر. يعني إنشاء، وما معنى كلمة خبر؟ الخبر ما احتمل الصدق والتصديق والتكذيب، احتمل التصديق والتكذيب لنفسه، ده بنسميه ايه؟ خبر. وما لا يحتمل التصديق والتكذيب نسميه إنشاء. واضح يا اخواني؟ الخبر مثل قولك جاء محمد، يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل الصدق والكذب. القلم جميل، يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل الصدق والكذب. ده اسمه ايه؟ خبر. الانشاء ما لا يحتمله، الانشاء ما لا يحتمل، ما لا يحتمل ايه؟ الصدق والكذب. كهذه الاقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: واقسمه للامر. يبقى اول شيء الايه؟ الطلب. الطلب إما طلب فعل، استدعاء فعل زي الأمر، مثل قم، اقرأ، انتبه، تذكر، هذه اسمها إيه؟ أمر، طلب فعل. هذا الأمر يحتمل الصدق؟ يحتمل الكذب؟ لا. ونهي، كقولك لا تفعل أو أترك طلب الفعل، طلب الإيه؟ الترك. واضح يا إخواني؟ طب يحتمل التصديق التكذيب؟ الإجابة أيضا لا. وعرض، إيه هو العرض المراد به؟ الطلب بالرفق ذات التحضيض، ألا فعلت وتمنن، وتمنن يعني إيه تمنن؟ التمني، أقول ليتك جئت. وحلف كقولك والله وبالله وتالله، اسمها إيه؟ حلف. نعم، غير طلبي، استغفر الله، إنشائي، غير طلبي. يبقى إذن التمني والعرض والتحضيض غير طلبي، لكنها منين؟ من الإنشاء، من الإنشاء. يبقى الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء ما لم يحتمل التصديق والتكذيب. الإنشاء تحته إما طلب فعل، أو طلب ترك اللي هو الأمر والنهي، أو الترجي، التمني، القسم، التحضيض، جسمها كلها إيه؟ إنشاء، تدخل تحته الإنشاء. فالإنشاء ما لا يحتمل التصديق والتكذيب. ثم قسمه تقسيما آخر من حيث استعمال الكلمة، فقسمه إلى حقيقة ومجاز، قسمه إلى حقيقة ومجاز، ثم عرف الحقيقة والمجاز. فضل ارفع صوت. الاستعمال دلالة الفعل، دلالة الكلمة، دلالة الكلمة، استعماله في الدلالة، استعماله في الدلالة، إنشاء وخبر. هذا الإنشاء والخبر هينقسم للأقسام الإيه؟ التي مرت، اللي هو إيه؟ الإنشاء. يعني عندي التقسيمة العليا الإنشاء والخبر. الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب، الإنشاء ما لا يحتمل التصديق والتكذيب، ثم هو أقسام ذكرها المصنف. واقسمه من وجه. قال ابن القيم رحمه الله: اقسم من وجه سوى غيره الى حقيقه ثم مجاز فعقلا، فما على موضوعه قد بقي حقيقه وقيل قد الفها، استعمل فيما عليه اصطلح بعقله تقاطب وصالحا، وما جوز به عما وضع له تقاطبا مجاز متسلا. ولغوية كما شرعية حقيقة تكون ظروفية، ثم المجاز يأتي بالزيادة ونقص النقل والاستعارة، فبالزيادة المجاز مثل بقوله ليس كمثله على، والنقص نحو وصل القرية عن سمها بالحذف قد تجوزا، والنقل في المجاز كالرابط في فضلة الإنسان فحقق وصفه، وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض الاستعارة لو الإرادة لئلا يشعره بشبه الإشراف لمن يستشعره. هذا التقسيم الثاني للكلمة من حيث الاستعمال. التقسيم الثاني للكلمة من حيث الاستعمال قسمها إلى حقيقة ومجاز، قسمها إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما على موضوعه قد بقي، هكذا عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة. يبقى الحقيقة استعمال الكلمة في موضوعها الأصلي، وهو الذي عبر عنه بقوله ما على موضوعه قد بقي، يبقى هذا الحقيقة. طيب والمجاز؟ الكلمة المستعملة في غير موضوعها الأصلي، الكلمة المستعملة في غير موضوعها الأصلي. يبقى ما استعملت في موضوعها الأصلي الأول دي إيه؟ الحقيقة التي تستخدم في غير موضوعها الأصلي، يعني الموضوع الأول اسمها إيه؟ المجاز. تقسيم الكلمة إلى حقيقة ومجاز، هذا التقسيم اختلف فيه أهل العلم. فمنهم، طبعا هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي، هذا التقسيم الاصطلاحي اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أنضاه ومنهم من أنكر وجود المجاز في اللغة. قال لا، هو أسلوب من أساليب العرب التي تستخدمها. وهذا قد، يعني الذي قد أنكر وجود المجاز في اللغة انقسم إلى قسمين، منهم من أنكره في القرآن وأثبته فين؟ في لغة العرب. ومنهم من أنكره في لغة العرب وفي كتاب الله تعالى. من الذي أثبته في لغة العرب وإن أنكره في القرآن ابن داود الظاهري، ابن داود الظاهري، وهو مذهب الظاهرية الذي ينصرونه. ومن أهل العلم من أنكره في سائر اللغة، وهذا عليه طائفة من أهل اللغة كأبي علي الفارسي، وهو من هو من أهل اللغة، وكأبي إسحاق الإصفرايني، وهو من هو من أهل اللغة، وابن خويز من داد من المالكية، وابن القاص من الشافعية، وهؤلاء من أهل اللغة ومن أساطينها، فضلا عن أنهم من أهل العلم. وممن نصر هذا من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، ومن المعاصرين وكتب فيه كتابا الشيخ الشنقيطي في القرآن، في القرآن، لكن كلامه يوحي أيضا أنه لا يقول به في اللغة، لكن هو يقوله في القرآن، حتى اسم الكتاب هذا نفي المجاز عن الموصوف بالإعجاز، اللي هي الرسالة التي كتبها في هذا الباب. من أهم ما قالوا، ما استدل به من قال إن المجاز منفي في لغة العرب، من أهم ما استدلوا به، قالوا هؤلاء قد افترضوا أن اللغة قد استخدمت استخدامين، استخدام أول اللي هو المعنى الحقيقي، ثم استخدمت استخداما ثانيا عن الوضع الأول، إما بقرينة أو لاستحالة استخدام المعنى الحقيقي. خلاص كده يا إخواني؟ يعني إيه الكلام؟ يعني إيه الكلام؟ يعني أنا عندي كلمة ليها موضوع أول، خلاص؟ وبعدين أخذت هذه الكلمة استخدمتها في موضوع ثاني في معنى ثاني، مثل كلمة الأسد. الأسد حيوان مفترس معروف، مش كده؟ طيب لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، ده استخدام في معنى ثاني. هم يقولون ومن أين لكم أن هذه اللغة استخدمت في الموضوع الأول في الأسد؟ هذه يلزمك تأريخ، هذه يلزمك فيها تأريخ، إن هذه الكلمة استخدامها الأول كانت في هذا الحيوان، ثم استخدمت استخدام إنسان فين؟ في هذا المعنى المجاز اللي هي في الشجاعة. واضح يا إخواني؟ ويقولون أول من جاء بهذا المعنى المعتزلة، وإنما جاءوا به ليستخدموه في نفي صفات الرحمن سبحانه وتعالى. طيب المعنى هذا موجود؟ قالوا نعم، إحنا عندنا لغة العرب قد يستدل عليها بغير قرينة وقد يستدل عليها بقرينة، وكلاهما أسلوب عربي، لكن لا نقول هو إيه؟ هو مجاز. هذا من أهم ما استدل به نفات وجود المجاز فين؟ في لغة العرب. إثبات المجاز أو نفي المجاز على قولهما إنما هو نفي أو إثبات لاصطلاح على القولين، إنما هو نفي أو إثبات لاصطلاح، لكن هؤلاء وهؤلاء يقولون هو أسلوب من أساليب العرب. ولذلك ستجد كلمة وهي في النفس لابن قدامة في روضة الناظر، وهذه الكلمة من أقوى الكلمات التي قيلت في هذا الباب، من أقوى يعني من أشدها. أنا ما أقصد إنها نافية. يقول ونفي المجاز محض إيه؟ تكبر. يقول هذا تكبر. طب ليه؟ لأن أنا وأنت نقول هو أسلوب موجود في لغة العرب، بقي إنه أنا أسميه مجاز وأنت لا تسميه مجازا، تسميه حقيقة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نفى المجاز أراد بذلك سد الذريعة التي يستخدمها المعتزلة في نفي الصفات، يعني هو أراد بهذا سد إيه؟ هذا الباب عليهم، لأنهم كلما قالوا هذا مجاز من مجازات اللغة. لكن السؤال، لو ألغينا هذا المصطلح، لو ألغينا، هل بهذا ألغينا القول بنفي الصفات؟ الإجابة لا. الإجابة لا. لماذا؟ لأن هؤلاء يقدمون أولا العقل على النقل، وهم يقولون باستحالة إثبات الصفات للرحمن سبحانه وتعالى لأمرين عندهما. الأول أن إثبات الصفات تشبيه للخالق بالمخلوق، يعني مثلا لما يقول ما منعك، لما يقول الله تعالى أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول إثبات يد للخالق سبحانه وتعالى معناها تشبيه الخالق بالمخلوق، فيقول يد كيد، ورب العالمين يقول ليس كمثله شيء. هذا أول ما خطر برأسه، تمثيل الخالق بالمخلوق، يبقى المماثلة. أو لو نزل درجة هيقول تشبيه الخالق بالمخلوق. فإثبات الصفات عنده تعني إما التمثيل وإما التشبيه. لما قال بمثل هذا استعظمها، القائل بمثل هذا استعظم. فلما قال بمثل هذا واستعظم تمثيل الخالق بالمخلوق أو تشبيه الخالق بالمخلوق نفى. يبقى هذا إنما نفى وعطل الصفات من هذا الباب، التمثيل أو التشبيه. لما مثل أو شبه عطل، ولذلك لجأ إلى التأويل. طب ماذا ستقول هنا؟ قد أسميها مجازا. طب إحنا لو رفعنا كلمة مجاز هنرفع هذه العقيدة عنده؟ لا، هي باقية، سواء هو سمى هذا الاستخدام استخدام مجازي أو سماه استخداما حقيقيا. هو يقول باستحالة ثبوت هذه الصفة لله تعالى، أما لا هتعمل إيه؟ قال سأؤوله. هيؤولها بقى، يقول اليد هنا بمعنى القوة، بمعنى النعمة، بمعنى القدرة. إن أول بهذا وقال معنى مجازي أو قال هو معنى حقيقي ونصرف اللفظ إليه بهذه القرينة، عقيدته باقية باقية، عقيدته باقية باقية. فأنا لا أرى ضرورة من إلغاء إيه؟ هذا المعنى الاصطلاحي، لا أرى ضرورة هنا. طيب، وقوله باطل، نعم قوله باطل، قوله باطل بماذا؟ بإثبات القرآن والسنة لهذا، والقرآن الذي أثبت الصفة، أثبت هذه الصفة لله تعالى، وهي صفة من صفات الذات. القرآن الذي أثبت هذا هو الذي نفى التمثيل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا مع نفسه للتمثيل. يبقى سمع وبصر لا يشبه ولا يماثل سمع وبصر المخلوقين، وهم يثبتون لله ذاتا. طيب ما ذات وذات؟ لا، هو يقول ليست هذه الذات كهذه الذات، ذات الخالق ليست كذات المخلوق. نقول ما قلتم في هذا، نحن نثبته ونقوله في الصفات. واضح يا اخوان؟ تفضل. طيب الله يحفظ. لا لا ابدا، انا اقول حتى لو هم من قالوا بالمجاز بهذا الاصطلاح، حتى من حتى لو قالوا، احنا لو عطلنا هذا المصطلح، لو جئنا قلنا لا هذا المصطلح باطل ولا يكون، وكلام العرب كله على الحقيقه، وانما هو اسلوب عربي، فاسلوب العرب اما يحتاج لقرينه لاثبات المعنى واما لا يحتاج لقرينه. طب يا رجل، انت سميتها يحتاج لقرينة أو لا يحتاج لقرينة؟ ما هم سموا ما احتاج لقرينة، واستحال حمله على المعنى الحقيقي مجاز، وأنت سميته إيه؟ حقيقة. بقي الآن الصفات، هل هي على معناها الحقيقي ولا معناها المجازي؟ إحنا بنقول على معناها الحقيقي. طب لماذا؟ لأنه لا استحالة في حملها على المعنى الحقيقي، لا استحالة في حملها على المعنى الحقيقي، وأنت تقول بالاستحالة. نحن نقول صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، وأنت تقول لا تشبه لو أثبتناها. هو يقول هذا تشبه لو أثبتناها، ولذلك هو يلجأ لإيه؟ لتعطيلها. خلاص. وكذلك المعطلة المتوسطة، لأن احنا عندنا معطلة متوسطة ومعطلة كاملة. المعطلة المتوسطة كالأشعرية والماتريدية. الأشعرية والماتريدية هم من جملة مثبتة الصفات، هم من جملة مثبتة الصفات، لكنهم يثبتون بعضا ويعطلون بعضا. فيثبتون بعضا من صفات الذات ويعطلون باقي صفات الذات، فيثبتون من صفات الذات سبعا أو ثمانيا، عند جمهورهم سبعا خلاص، وعند بعضهم ثمانيا. فهي مثلا يثبتون الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ثم صفة العلم. فهذه الصفات يثبتها هؤلاء، فنقول ما أثبتتموه في هذه الصفات فنحن نلزمكم بإثبات فين؟ في باقي الصفات. وما أثبتتموه به بهذه الصفات، قلتم هذه الصفات ثابتة لله تعالى لا تماثل ولا تشبه صفات المخلوقين، نقول كذلك باقي الصفات لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين، وينتهي الأمر. نرجع بقى. يبقى إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول الحقيقة اللفظة المستخدمة في معناها الإيه؟ الأول. والمجاز اللفظة المستخدمة في معناها الثاني. لماذا ستنتقل من المعنى الأول للمعنى الثاني؟ هيقول واحد بالقرينة، اثنين لاستحالة استخدامها في المعنى الأول. يقول واقسمه من وجه سوى ذين، يعني هذين، يعني سوى هذين الوجهين المتقدمين. ذين هنا بمعنى ايه يا اخواني؟ هي هذين، لكن هو حذف هاء التنبيه الى حقيقه ثم مجاز فعقلة، يعني الى الحقيقه والمجاز، فعقلة يعني اعقل ايه التقسيمين دول. فما على موضوعه قد باقي، يعني الباقي على موضوعه الأول، ده الإيه؟ الحقيقة، حقيقة، يبقى ده المعنى الإيه؟ الحقيقة. وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطلح، يبقى بيقول وما استخدم في المعنى الاصطلاحي فهو حقيقة. وهذا تعريف المعتزلة، يقول الحقيقة ما استخدم فيما استعمل فيه. لما قدم المصنف التعريف الأول معناه اللي هو الذي يقول به، لكن ستجد المصنف يقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. المصنف يقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام زي ما يأتي: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. يبقى دول كم؟ ثلاثة. فمثلا الصلاة هي الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير المنتهية بالتسليم، دي اسمها إيه؟ حقيقة شرعية. طيب والصلاة في لغة العرب الدعاء، وصلي عليه يعني ادعو له، إن صلاتك سكن له، دي اسمها حقيقة لغوية، ودي اسمها حقيقة إيه؟ شرعية. وقد يكون عندك حقيقة عرفية، مثلا الدابة كل ما دب على الأرض ده إيه؟ لغة. طب وعرفا الدابة لذوات الأربع، الدابة لذوات الأربع، وقد تطلق الدابة على أقل من هذا. إحنا عندنا يقول لك الدابة يقصد بها إيه؟ الجاموسة، مش كده؟ وفي بلاد المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب، تسمى عليها تسمى بلاد المغرب الإيه؟ العربي، تطلق على الحمير والبغال وإيه؟ والحصان، الفرس، سواء كان حصانا أو فرسا، دي يطلق عليها اسمها على إيه؟ الدب، اسمها إيه؟ حقيقة عرفية. طيب التقسيمات الثلاثة دي بناء على ماذا؟ بناء على إن الحقيقة ما استعمل فيه اللفظ، يبقى استعملت في الشرع في المبتدأ بالتكبير المنتهي بالتسليم، الأفعال والأقوال المبتدأ بالتكبير المنتهي بالتسليم دي اسمها حقيقة شرعية. الدابة أهل العرف استخدموها في معنى، دي اسمها حقيقة عرفية. طيب الدابة تستخدم في لغة العرب لكل ما دب على الأرض، اسمها حقيقة لغوية. طب على المعنى الأول؟ لا، على المعنى الأول ما على موضوعه قد باقي، الصلاة في لغة العرب سابقة للشرع، مش كده؟ طيب إذن المعنى الشرعي ده معنى مجازي. طب جاء الناس واستخدمت هذا المعنى اللغوي في بعض أحكامه، في بعض ما يدل عليه، الدابة في البقر، في الجاموس، في ذوات الأربع. طيب ده إيه؟ معنى أيضا مجازي عندهم. طيب المصنف قسم للمعاني الثلاثة، قسم للمعاني الثلاثة، معناها أنه مختار المعنى الثاني، معناها أنه مختار المعنى الثاني، فلماذا قدم المعنى الأول؟ فهذا مما ينتقد على المصنف، على أن كثير من أهل العلم ينتقد تعريف المعتزلة ثم يقسم لهذه المعاني الثلاثة. طيب أخواني، لو كنا بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، الأول أو الثاني، هل لهذا الخلاف فائدة معنوية ولا هو خلاف لفظي؟ لا، ليه فائدة معنوية؟ إيه الفائدة المعنوية؟ لو جاءتك اللفظة في الشرع يقدم الحقيقة الشرعية، لو جاءتك اللفظة في العرف تقدم الحقيقة العرفية، لو جاءتك اللفظة في اللغة تقدم الحقيقة اللغوية. واضح يا اخواني؟ يبقى لو تعارضت الحقائق الثلاثة انت بتقدم ايه؟ ما تعارضت فيه. لو تعارضت عند اهل الشرع يبقى فين؟ في الشرعية تقدمها. طيب رب العالمين ذكر الحيض، قال كل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن، اللغة التطهر حقيقة في النظافة، التطهر حقيقة في التنظف، مش كده؟ طيب، طب والتطهر في الشرع في الشريعة رفع للحدث وإزالة للخبث، ماشي يا اخواني؟ أو التطهر انقطاع الحدث الحسي. طيب لو كنا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بانقطاع الحدث، فإذا تطهرن زيادة المبنى تدل على زيادة فين؟ في المعنى، فكلمة تطهرن تفعله، يبقى بإيه؟ إما برفع الحدث وإما بإزالة الخبث. طيب مجرد التنظف يدخل في مثل هذا؟ لا. طيب تعال الآن طبق على مثل هذا. الظاهرية جاءوا وقالوا بالمعنى الأول، ابن حزم الظاهري يقول بالمعنى الأول. إيه هو المعنى الأول؟ الحقيقة اللفظة المستخدمة فين؟ في معناها اللغوي. جزاكم الله خير. اللفظة المستخدمة في معناها اللغوي. طيب والمعنى الشرعي مجازي، قال العرب خاطب، قال الله تعالى خاطبنا بما نفهمه من لغة العرب، ماشي. يبقى لا أنتقل من هذا المعنى إلى معنى آخر وأقول إن هذا معنى شرعي إلا بإيه؟ إلا بقرينة. طيب فإذا تطهرنا عندك، التطهر بواحدة من ثلاثة، إما بانقطاع الحدث، والحدث اللي عند المرأة كان هنا مش حدث معنوي، ده كان فيه خبث اللي هو الدم، يبقى بانقطاع الدم. واضح كده يا إخواني؟ طيب أو بتنظيف المحل، يبقى هتغسل المحل، وده المعنى الايه؟ اللغوي التنظف. او برفع الحدث اللي هو ايه؟ الحدث الباقي في الاعضاء. هذا عند الفقهاء يقولون الحدث هنا معنوي باقي في الاعضاء لا يرفع الا بغسلها. يبقى يقول لو فعلت واحده من الثلاثه جاز للزوج أن يأتيها. طب وعند الجمهور قالوا لا لا، ده قول الظاهري. الجمهور قالوا لا، التطهر هنا معنى شرعي بإزالة الخبث إن وجد، اللي هو آثر الدم ورفع الحدث، وهذه تكاد تكون عندهم كلمة إجماع. أنا ما قلت إجماع لكن قلت إيه؟ تكاد، يعني لا يكاد يعرف عنهم مخالف، ومن خالف نسبوه إلى الشذوذ. من أين قالوا؟ قالوا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي. فماذا حدث هنا؟ قدموا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. طب ليه؟ لأنهم إنما يتكلمون في الشرعيات. وضحت؟ لما تكلموا في الشرعيات قدموا المعنى الشرعي. واضحة؟ طب لو هيكلموا باب اللغة المعنى اللغوي. يعني لما يأتي كلمة الصلاة في لغة العرب ولا يراد بها المعنى الشرعي، خلاص هنستخدمها في معنى الايه؟ اللغوي. ومنها قول الله تعالى وصل عليه، الصلاة هي بمعنى الدعاء بالمعنى اللغوي. وضحت؟ لاستحالة استخدام المعنى الشرعي. طيب كذلك لو أنك تكلمت في عرف الناس وتعارض هذا مع المعنى اللغوي، هتقدم المعنى العرفي. لو تكلمت بعرف الناس وتعارض مع المعنى اللغوي هتستخدم المعنى العرفي. أضرب لذلك مثالا، والمثال الذي سأضربه الآن قد يعاب قولا لكن نوضحه أولا لغة. كلمة خول في لغة العرب تعني واحدا من اثنين، إما السيد وإما الخادم، إما السيد وإما الخادم، خلاص كده. وكان بعض العرب يتسمى بمثل هذا، يعني مثلا عندنا خولة بنت ثعلبة دي مشهورة جدا. ليه؟ هي التي جادلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها في الظهار، وأنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هنا خولة بمعنى إيه؟ سيدة، خلاص؟ طيب لو أن رجلا جاء لرجل وقال له هذه القولة، هنا بمعنى العرفي الذي نستخدمه، المعنى ده قبيح. ماذا يعني؟ قذف، مش كده؟ لا، قذف. لو ترافع إلى القاضي، جاء كده وقال قال لي كذا في وسط الناس، وهذا شاهد وهذا شاهد وهما شهود عدل، فجاء بتزكية الشهود. فجاء الرجل الذي قال لا أنا لا أحتاج شهود، أنا معترف، أنا قلت له كذا كذا. فمعناها في لغة العرب السيد أو الخادم. كلمة السيد مدح وكلمة الخادم ليست قذفا. القاضي هنا إذا جاء ليحكم هيستخدم عرف الناس ولا يستخدم لغة العرب؟ إلا أن تقوم القرينة، هو بقى اللي ينبغي عليه أن يأتي بالقرينة، أنه يستخدم المعنى اللغوي. يبقى سيستخدم المعنى العرفي حتى تأتي القرينة اللي تصرفه على المعنى اللغوي. وضحت؟ وضحت؟ طب ليه؟ لأنه إنما هنا يتعامل بالأعراف، القضاء يقوم على أعراف الناس. مثال آخر، وهذا مثال أنا ضربته كثيرا، رجل ذهب وقال كده: فلان أخذ مني دابة. قال: نعم أنا أخذت منه دابة. وأهي وراح جايب معزة وقال له: تفضل. فلما جاء القاضي يقول له: قال الدابة ما يدب على الأرض، الدابة ما يدب على الأرض، وهذه هي الدابة. وكان يتعامل بعرفنا هنا، القاضي يحكم به بالدابة، هيدوك إلى المعزة يقول له: تفضل، ولا يقول له: لا، أنت اعترفت أمامنا بداب، وأنت من أهل هذه البلدان، وتعرف عرفهم، وتتعامل بعرفهم، هيعاملوا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى العرفي؟ لا بالعرفي. طيب إلا إن أتاه بقرينة، صح؟ أقول: أيوة، مثلا أنا قلت دابة تموء أو ترعى أو كذا. وضحت؟ ما قلت مثلا دابة لها رغاء، دابة لها رغاء دي تبقى جمل، أو قلت دابة لها رغاء وأنا جبت لك جمل. يبقى إذن إيه اللي بيحدث؟ بيأتي بقرينة، قرينة إيه؟ تصرف أي معنى العرفي، لأن هنا في القضاء بيتعامل بالمعنى العرفي. المراد من هذا يا إخواني إن هذا الخلاف خلاف له معنى، خلاف معنوي، خلاف معنوي. فين؟ هنقول إذا تعارضت الحقائق كذا. طب لو كنا بقى إذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على القول الأول، هو يلزم إن يأتي بقاعدة يسوي بها هذه المسألة، لأن أنا وأنت متفقين على مثل هذا الذي قلناه. هنقول إيه؟ ساعتها هنقول: ما غلب في الاستعمال قدم. اللي هيستخدم المعنى الأول مش هيقول إذا تعارضت الحقيقة كذا والحقيقة كذا والحقيقة كذا، هيقول إيه؟ ما غلب في الاستعمال استخدم. إذا غلب في الاستعمال المعنى الحقيقي هيكون بالمعنى الحقيقي، إذا غلب في الاستعمال المعنى المجازي هيكون بالمعنى المجازي. يبقى يلزم أن يغير الإيه؟ هذه القاعدة التي قد كنا. تفضل. لا لا أبدا، هو يعرف الناس بالمعنى اللغوي لكن يحكم بالمعنى الإيه؟ العرفي. وممكن يحكم بالمعنى اللغوي، بس إمتى؟ لو جاء القائل بقرينة تكون صارفة، لو جاء بقرينة تكون صارفة. من الأشياء اللي تذكرتها، وهذه أنا ما أنساها أصلا لكن تذكرتها في هذا المحل الآن، أحد إخواننا جاء لرجل كبير في السن عجوز شيخ وقال له: عم الحاج، أنت تعرف أنك كافر؟ كافر في لغة العرب بمعنى الزارع، ومنها قول الله تعالى: يعجب ها ليغيظ بالكفار. فقال له: أنا كافر يا ابن الناس طيبين؟ طبعا سبه. المهم عدنا صالح في الرب طبعا زعل جدا، وقلنا له: لا، ده هو بيريد بكلمة الكفار الفلاح. فبيقول لك: تعرف انك فلاح؟ طبعا ما دخلتش ايه دماغه، لكن التاني بالفعل كان يريد هذا المعنى، بالفعل كان يريد هذا المعنى. طيب ايه القرينة اللي كانت عندنا؟ انه كان بيمزح، القرين الأقمر الورع من الشيخ ده أنا جايبه ده أنا جايبه بهزر معاك، هو أنا جاي أخرج من الملة؟ واضح كده؟ أقام قرينة، أقام قرينة، طبعا هذا المزاح لما ينبغي، أنا ما أقول هذا إقرارا، لكن أنا أقول لو أقام القرينة يبقى ساعتها مش هنحكم بالإيه؟ بالمعنى الذي يريد. يبقى احنا كده صرفنا المعنى العرفي اللي الناس بتتعامل به للمعنى اللغوي الذي لا يعرفه المستمع. واضح يا اخواني؟ طب نرجع بقى، اتفضل. سؤالين، انا قائل بنفي المجاز؟ لا ننفي المجاز، يبقى لا يلزمني. طيب القائل بنفي المجاز بيقول ان العرب لا تستخدم معنى مجازي؟ لا، بيقول بتستخدمه، لكن هل هو يسميه مجازا؟ بيسميه حقيقة. هيقول هذه القرينة دلت على ان معنى اعمى هنا كافر ومعنى هنا اعمى كافر. ابدا، هو بيقول، لكن هو لا يسميه مجازا. فهنا كان كافرا في الدنيا، أعمى في الدنيا عن الحق، فعمي عن الجنة في الآخرة، عمي عن النجاة في الآخرة، وكان أضل كمان في السبيل، في سبيله إلى الوصول إلى الجنة. اللي بيقول برد المجاز، لا نفهم، اللي بيقول برد المجاز بيقول المعنى اللي حضرتك بتثبته مجازا أنا أثبته، لكن لا أسميه مجازا. يعني مثلا أسهل من هذه لأنه أقرب، بس أقرب في الفهم، هنتوصل لفهم هذه الأنبياء. يقول واسأل القرية والعير، بيقول القرية بتطلق عند الناس ويراد بها الأهل، أهل القرية، وتطلق عند الناس ويراد مبنى القرية، المباني الموجود فيه. فهذا معنى وهذا معنى، اللي هيخليني أحدد أحد المعنيين القرينة. فبيقول لغة العرب إما ألا تحتاج لقرينة في إثبات المعنى، وإما تحتاج لقرينة في إثبات المعنى. يعني هو قائل الآن ولا غير قائل؟ قائل، لكن بيسمي دي حقيقة وبيسمي دي حقيقة. أقرب، كلمة قرء في لغة العرب اللي هي جمعها أقراء، أقراء هذه أخواني يقال فيها قرء ويقال فيها قرء، الأفصح قرء، وإن كان المعنيين إيه؟ صحيحين. طيب بتطلق كلمة قرء على الحيض وبتطلق على الطهر، بنقول في واحدة مجاز واحدة حقيقة، ولا بنقول مشترك لفظي لمعنيين حقيقيين؟ مشترك لفظي لمعنيين حقيقيين. كذلك هو يقول هنا كلمة قرية تطلق على المباني وتطلق على الناس، كلمة عمى تطلق على العمى الحسي وعلى العمى المعنوي. فالعمى الحسي عمى البصر، العمى المعنوي عمى البصيرة، تطلق على عمى البصيرة بالقرينة وتطلق على عمى البصر بغير قرينة. والمعنى ده حقيقي؟ والمعنى ده ايه؟ حقيقي. فلما نقول فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، يقول العمى الأولين تعالى هو عمى حسي ولا بصيرة؟ بصيرة. طب وفي الآخرة عمى حسي ولا بصيرة؟ بصيرة في النجاة. وضحت؟ فمش معناها إن الأعمى في الدنيا حسيا هيكون أعمى في الآخرة إيه؟ حسيا أو بصيرة. واضحة؟ فهو بيقول هذه معنى حقيقي وهذه معنى حقيقي. الفرق بين الاثنين إن عندي في الحقيقة ما يعرف بالقرينة وعندي في الحقيقة ما يعرف بغير قرينة. تقول لي طب والكلام ده ممكن في المعنى مشترك. هنفترض ان الناس بتستخدم ويغلب على استعمالها احد المعنيين في كلمة قر، يبقى هو اللي نغلبه، مع ان احنا بنقولش معنى مجازي ومعنى حقيقي، ده احنا بنقول مشترك. كذلك هو يقول الخطب فيها هين، لكن الاقرب في الاستعمال، الايسر في الاستعمال، الاسهل في الاستعمال ان نستخدمها ايه بالمعنيين دول. اقول لا، ما لا يحتاج لقرينه انا اسميه حقيقه، وما يحتاج لقرينه اسميه مجاز وبس. فالخطب في هذا هين، وان كان في فطام وتطويل طريق امام المعتزله. ما انا لما اجي اقول له لا ما فيش حاجه اسمها مجاز، هيضطر انه يقول اصل يعني والقرينه، هنقول طيب وليه حضرتك قلت قرينه وانه يستحيل المعنى ونحن نقول كذا فقط. ولذلك جاءت هذه الكلمه من شيخ الاسلام ابن تيميه ومن ابي علي الفارسي ومن ابي اسحاق الفارسي والاسفرييني ومن غيرهم ممن نفى المجاز سدا للذريعه، يعني لا ينسب كما قال بعض اهل العلم قائلها للجهل لكن للمكابره. قد ينسب للمكابره، نقول لا انت نفسك معترف ان عندنا اللغه فيها ما يعرف بغير قرينه وفيها ما يعرف بايه بقرينه. يا رجل انا سميت اللي يعرف بالقرينه مجاز، ما المنكر في هذا؟ انكاره مكابره، وربطه بمنكر الصفات هذا فيها نوع من انواع ايضا، وان كان على الحقيقه اول من تكلم بهذا هم المعتزله. طيب بعض اخواني ياتي ويقول لا المجاز مستخدم في الرساله للامام الشافعي، نقول له بس تعالى، هل اراد بكلمه مجاز المعنى الاصطلاحي؟ لو بصيت هتلاقي كلمه مجاز عند الشافعي يعني ما يجوز في اللغه، يبقى معنى اوسع ولا معنى اضيق؟ اوسع من مجرد كلمه مجاز الايه العرفية التي يستخدمها أهل اللغة. وأنا من القائلين بإثبات هذا المصطلح لأنه أيسر في الاستخدام. لما أضع لمعنيين موجودين في اللغة لكل واحد مصطلح هيتيسر على الناس استخدام الإيه؟ هذا المصطلح. عندنا الأمر، وهذا ستأتي معنا، قد يكون وجوبا وقد يكون ندبا. لو أنا شلت المعنيين دول هقول الأمر الذي يأسم تاركه، والتاني هقول الأمر الذي لا يأسم تاركه، وأحتاج أحط عدد من القيود، أقول تركه تعمدا تركا للامتثال. الكلام ده طول ولا ما طولش؟ طول. لكن لما اقول كلمه الواجب، كلمه الندب، قصرت الفهم، قصرت اللفظه وقربت الفهم. فمن هذه الجهه نحن نقول بايه؟ باثبات هذا المصطلح، والا كل الخلاف هو خلاف في مصطلح. نرجع بقى، انا اقول خلاف في مصطلح عشان اول ما بيخطر في راس اخواننا فلان قائل بالمجاز هو ايه؟ قائل بنفي الصفات. هذا خطأ. وإلا أساطين أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة مثبتون لإيه؟ للمجاز، وبيجري في لسانهم كلمة المجاز. بل أقول أكثر من هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية بيستخدم كلمة المجاز، وهذا معلوم وموجود بكثرة في مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى دي يا اخواني عدد كبير جدا من الكتب والمؤلفات لشيخ الاسلام ابن تيميه، سواء كانت مصنفات مستقله او مجموع فتاوى، فعلا فتوى وليست كما ياتي في السمع انها كلها ايه فتاوى. وهذه قد جمعها الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى، فله المنه على الامه بجمع هذه الفتاوى. تريد ان تتاكد من هذا روح على الشمله، الامر سهل، واكتب مجاز، مش في مجموع الفتاوى فقط بل في مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه لانها مفصوله، اكتب كلمة مجاز وانظر، هل بيأتي بكلمة مجاز كلها لنقدها ولا استخداما أيضا؟ ستجده في عدد كبير من مؤلفاته يستخدمه. ودول مرحلتين في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وليس تناقضا. لا، الأخيرة هي السابقة، النفي هي الأخيرة، النفي هو الأخير، السابق استخدام المجاز. لكن هو ما يضل نفسه في الفترة التي استخدم فيها كلمة مجاز، لكن عايز إيه في الأخيرة يعمل إيه؟ يسد، سد الباب. ويؤكد هذا كمان إن شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة قد اعتبر المجاز طاغوتا من الطواغيت التي يستخدمها من؟ المعتزقات. كسر الطاغوت أظن الثالث ولا الرابع؟ الثالث، المجاز. فسماه إيه؟ طاغوتا. طب سماه طاغوت لمجرد اصطلاح ولا لما رتب عليه المعتزلة؟ لما رتب عليه المعتزلة. طيب نرجع، ابن خويز من داد، ابن خويز من داد، خويز بالتصغير. لا لا، ما نقولش كده، مش أصل الإثبات. عندنا مرحلتين، مرحلتين. نرجع، احنا كل ده بنستخدم بنتكلم فين؟ ها؟ لا لا، في تعريف الحقيقة احنا نسينا. اتكلمنا في مسألتين، واحد المسألة الأولى، واحد في إثبات المجاز لما جاء التقسيم، اثنين في تعريف الحقيقة. المصنف ذكر في تعريف الحقيقة، ده أصل الكلام احنا الأخير، ذكر في تعريف الحقيقة تعريفين، ذكر في تعريف الحقيقة تعريفين. التعريف الأول في تعريف من تعريفات الحقيقة اللفظة المستخدمة في معناها الأول، اللفظة الاصطلاح الآخر الذي ذكره المصنف إن الحقيقة اللفظة المستخدمة فين؟ في الاصطلاح، فيما استعمل، ما غلب في الاستعمال. كلمة ما غلب في الاستعمال سواء الاستعمال في اللغة أو الاستعمال في العرف أو الاستعمال فين؟ في الشرع. فما غلب في أيهم هيسميه إيه؟ حقيقة. على اللفظة الأولى قلنا يبقى الاستعمال الأول في اللغة، الاستعمال الطارئ سواء في الشرع أو في العرف، يبقى على هذا على قوله هذا نسميها ها نسميها مجازا، على الاستخدام الثاني على الاصطلاح الثاني نسميها حقيقة. لكن هو اللي بيقول الاستعمال الأول هو الحقيقة والاستعمال الثاني مجاز، يبقى طارئ معنى شرعي يبقى سميه مجاز، معنى عرف وسميه مجاز. طيب ما غلب في الاستعمال، يعني ما غلب في اللغة استعمال لغة حقيقة لغوية، ما غلب في الاستعمال الشرعي ها حقيقة شرعية، ما غلب في الاستعمال العرفي يبقى حقيقة عرفية. اللي بيغلب من الثلاثة حقيقة، لكن حقيقة عرفية حقيقة اللي يبقى الحقائق تعددت. على المعنى الأول لا، الحقيقة لا تتعدد، الحقيقة واحدة وما طرأ عليها فمجاز. الثاني هذا قول المعتزلة وليس فيه خلافا لمن يقول إن فيه، وليس فيه ضرر، هذا الاستعمال ليس فيه إيه؟ ضرر، هو مجرد استعمال. بل يا أخواني غالب المتأخرين من الأصوليين والمصنف نفسه بتقسيمه الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة يقول بتقسيم من؟ المعتزلة. ولو قال بالمعنى العرفي الأول بيلزمه أن يقول إيه؟ لو تعارض المعنى الحقيقي، وهذا يقول به مثلا الفخر الرازي، لو تعارض المعنى الحقيقي وتعارض المعنى المجازي فأيهما الذي يقدم؟ يقول ما غلب في الاستعمال. هيضطر أن يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه ما عندوش حاجة اسمها حقيقة شرعية. لكن المعنى الشرعي الطارئ ده سميه إيه؟ مجاز. مجاز سميه مجاز، لأن المعنى الأول هو الإيه؟ الحقيقة. فيبقى ما غلب في الاستعمال والذي يقدم عند التعارض. لو إحنا قلنا بالمعنى الثاني اللي قاله المصنف هنا وقسم بعده، يبقى الحقيقة ما غلب في الاستعمال، يبقى عندنا الحقائق تتعدد، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. يقول فما على موضوعه قد باقي حقيقة، ده التعريف الأول. وقيل، كلمة قيل دي معناها التعريف الآخر اللي أخره، كلمة قيل تضعيف. وقيل ما قد ألفي، يعني وجد مستعملا فيما عليه اصطلح. يبقى المعنى الاصطلاح الثاني ده ايه؟ اللي هو أخره ضعفه وهيقسم عليه. في عرف ذي تخاطب وصلاح، وما تجوز به عما وضع، هيعرف المجاز. لما تخاطبا مجاز متسع. يبقى الآن اللي بتجوز به على المعنى المستعمل، يبقى احنا اخترنا التعريف الثاني اهو، اللي بتجوز به على المعنى المستعمل ده اللي ايه؟ المجاز. لو على المعنى الأول هيجي يستخدم كلمة مجاز، هيقول ما استخدم فيه فهم في المعنى الثاني. الحظ هيقول لك ولغوية كما شرعية. يبقى عندي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. حقيقة، يبقى لما يقسم بهذه الطريقة يبقى اختار المعنى اللي هون، التعريف الثاني. التعريف الثاني اللي هو اللي ضعفه، اللي ايه؟ اللي قال فيه ايه؟ قيل. طب انت ضعفته ازاي تقسم عليه؟ واضحة ولا لا؟ طيب، واحنا قلنا لا حرج في استخدام المعنى الاول ولا حرج في استخدام المعنى الثاني، لكن الجمهور على استخدام المعنى الثاني فين؟ في التقسيم، وان انتقدوا في التنظير في التعريف. يبقى عشان لا يقع عليك مثل هذا، اسمه ده اسمه تناقض. انت انتقدته فين؟ في التنظير في التعريف، يبقى لا تستخدمه في التقسيم. الله يبارك فيك، الناحيه العلميه بس، والا الاثنين هيجوا كده لو تعارضوا، اما هيقول بقى الحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه والحقيقه الشرعيه، يبقى لو استخدمت في اللغويات تقدم الحقيقه اللغويه، استخدمت في الشرعيات الحقيقه الشرعيه، استخدمت في العرفيات الحقيقه العرفيه. ده عند اللي يقسم التقسيم بالمعنى التقسيم الحقيقه للايه؟ لهذه الحقائق الثلاثه، يبقى هيختار التعريف رقم 2. طيب انا مش عايز اقول بالكلام ده، هقول ما غلب في الاستعمال هو المقدم. ما غلب في الاستعمال هو المقدم، يبقى ملوش تقسيم ده. يبقى عنده الحقائق الشرعية دي اسمها مجاز شرعي، الحقائق العرفية دي اسمها مجاز ايه؟ عرفي. الخلاف هنا خلاف ايه؟ خلاف لفظ، بس يلزمه تغيير القاعدة. نرجع الآن، المصنف رحمه الله تعالى لما عرف المجاز وقال هو اللي تجوز به عن المعنى الأول، احنا قلنا هيتجوز عن المعنى الأول لحاجتين، لقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، عن إرادة المعنى الحقيقي، والاستحالة استخدام اللفظ في المعنى الحقيقي. استحالة استخدام اللفظ في المعنى الحقيقي، خلينا نقول مثال واحد هو سيأتي به. واسأل القرية، لو إن القرية احنا بنقول الآن هي الجدران، وهذا الذي يتبادر للذهن، يمكنه أن يسأل جدران القرية؟ يبقى استحال المعنى الحقيقي. والعيرة، يعني واسأل العيرة، معروف العيرة؟ العيرة الإبل لما يكون عليها تجهيزات السفر، دي اسمها عير. يبقى متى تسمى الإبل عيرا؟ لو عليها إيه؟ تجهيزات السفر. هل يجوز له انه كده يروح للعير ويقول لها كان حصل كذا وكذا وكذا في اولادي؟ ها، يجوز الكلام ده؟ لا. يبقى استحال المعنى الحقيقي، استحال المعنى الحقيقي. طيب يبقى اذا في معنى اخر. طيب عندنا قرينة تعين المعنى الاخر. ايه هو؟ انه اراد الاستخبار، الاستفهام، يبقى دي اسمها قرينة صارفة. يبقى اراد اصحاب العير، اراد ايه يا اخواني؟ اصحاب العير، سواء كانوا مؤجرين لي، مستعيرين لي، ام ملاك لي. مش معنى كلمة صاحب يعني مالك. يبقى أراد أصحاب العير وأراد أهل القرية، صح؟ يبقى إذن الآن القرينة موجودة واستخدام المعنى الحقيقي مستحيل. بالاثنين دول بننتقل من معنى الحقيقي للمعنى المجاز. قال ثم المجاز يأتي بالزيادة. الآن بيقسم المجاز، فبيقسم المجاز لأربع أقسام سيذكرها المصنف: مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقل، ومجاز بالنقص، ومجاز بالاستعارة. على ترتيب: زيادة نقص، استعارة نقل. يبقى دول كم نوعين الآن يا أخواني؟ أربعة هم. أهل العلم لهم للمجاز تقسيم آخر، بيقولوا إيه المجاز؟ إما مجاز لغوي أو إسنادي أو حكمي، إما مجاز إسنادي أو عقلي أو حكمي، أو مجاز لغوي. يبقى دول كم قسم الآن؟ اثنينهم: مجاز في الإسناد أو في الحكم أو في العقل، ومجاز في اللغة. كم قسم؟ اثنين. ناخد المجاز الإسنادي الأول لأنه أسهل، لأنه مش عارف التقسيم اللي قاله المصنف الآن. المجاز الإسنادي يعني فيه إسناد الفعل لمن لم يفعله، فيه إسناد الفعل لمن لم يفعله. لما أقول أنبتت الأرض، هي الأرض تنبت ولا الله أنبتها؟ طب أسأل الفعل لمين؟ للأرض. ده اسمه مجاز إسنادي، تجوز في الإسناد. أمطرت السماء، ألا هي السماء بتمطر ولا الله أمطرها؟ الله أمطرها. يبقى تجوز فين؟ في الإسناد. احنا كان عندنا زلزال من كام يوم، لما أقول تزلزلت الأرض، هي الأرض اللي زلزلت والله ولا الله زلزلها؟ الله الذي زلزلها، مش كده؟ ده اسمه تجوز فين يا إخواني؟ في الإسناد. أسند الفعل لمن لم يفعله. انكسر الزجاج، هو الزجاج اللي انكسر ولا بفعل فاعل؟ بفعل فاعل. يبقى تجوز فين؟ في الإسناد. وضحت؟ ده اسمه مجاز عقلي، مجاز إسنادي، مجاز حكمي. ده النوع الأول من المجاز. النوع الثاني من المجاز المجاز اللغوي. المجاز اللغوي، انتبه، هقسمه تقسيم تاني. المجاز اللغوي إما مجاز في التشبيه، وحضرتك ده تسميه تشبيه، استعارة، سواء هتقول استعارة مكنية أو استعارة تصريحية، في التشبيه. ده اسمه إيه يا أخواني؟ تشبيه. لكن التشبيه إما أن يكون كامل الأركان أو يكون ناقص الأركان. خلاص؟ أقول رأيت رجلا كالأسد في شجاعته. يبقى عندك مشبه ومشبه به ووجه شبه، مش كده؟ كامل كده؟ طب لو أنا جيت ورحت جاي شايل أحد هذه الأشياء، أقول رأيت رجلا أسدا. ها شيخ محمد لغة عربية، ده تشبيه إيه؟ تشبيه إيه ده؟ رأيت رجلا أسدا، بليغ، عشان رحت شايل أداة الشبه ووجه الشبه. طيب رحت جاي شايل المشبه به وجيت بشيء من لوازمه. أقول سمعت زئير الجندي. الزئير ده بتاع مين؟ الأسد. عملت أنا إيه دلوقتي؟ حذفت المشبه به وجيت بإيه؟ بشيء من لوازمه. ده اسمها استعارة بالكناية. أنا مش عايز أشرح بلاغة لكن عايز أقرر. يبقى عنده إما تشبيه مجاز بالتشبيه، سواء بقى كان تشبيه كامل أو حذفت منه أحد أركانه، إما تشبيه وإما استعارة. ده اسمه تشبيه واستعارة. الاستعارة أساسها مجاز، ده في الأساس، ده بس لو المعنى الواسع. لا، المجاز إما بالتشبيه، إما بالتشبيه سواء حذفت بعض أركانه أو ما حذفت بعض أركانه أو بغير التشبيه. لعلاقة التشبيه استعارة وتشبيه، سواء كانت الاستعارة مكنية أو تصريحية. ماشي؟ طيب لغير غرض التشبيه ده اسمه مجاز مرسل. اسمه مجاز إيه؟ برضه داخل هناك، برضه في الأولان. خلاص كده؟ يبقى الأولاني ده اللي هشبه فيه شيء بشيء، علاقته دي التشبيهية، ده اسمه استعارة واسمه تشبيه واسمه كناية. ماشي؟ ماشي كده يا اخواني؟ طيب أنا هنتقل، ولغير علاقة التشبيه، لغير علاقة التشبيه هسميه مرسل. مثالها وجعلوا أصابعهم في آذانهم. هو راح جايب الصبع كله وراح مدخله ودنه، ما عمل إيه؟ طرفه، مش كده؟ حط طرف الأصبع وعبر عن طرف الأصبع بالإيه؟ بكامل الأصبع. ماشي كده؟ يبقى الجزء عبر عنه بالكل، يبقى اسمه علاقته الكلية. عبر بالكل وأراد الجزء، ده تشبيه. شبهت الآن حاجة بحاجة؟ أنا الآن شبهت شيء بشيء؟ ولا عبرت عن الإصبع ببعض بكله؟ عن بعض الإصبع بكله؟ ها؟ عبرت عن بعض عن بعض الإصبع بكله، يبقى ما شبهتش شيء بشيء. ده اسم المجاز. اتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أنا فقط أريد أن ألفت النظر. أنت لاحظت الآن أن عندك جزء من النحو دخل، والآن جزء من البلاغة، علم البيان من البلاغة، اللي هو الكلام فين؟ في المجاز. وهذا من استمداد علم الأصول من اللغة. سبق معنا أن الأصول تستمد من علم الكلام العقيدة، وتستمد من علم اللغة، وتستمد من الفقه. هذا من استمدادها منين؟ من علم اللغة. أرجع، كلام أهل الأصول في المجاز سيشمل التشبيه والكناية والمجاز المرسل. الكل عند أهل الأصول يسمى مجازا. ولذلك المصنف لما جاء يقسم قلب الزيادة والنقص والنقل والاستعارة، وده تسمح عند أهل اللغة. إما أن يكون علاقته المشابهة هياخد أبواب لوحده، أسماء لوحدها، هيسمى تشبيه سواء كان ناقص أو كامل، أو استعارة بالتصريحية أو مكنية أو كناية. دي أبواب غير المجاز. وبعدين يأتي المجاز، يقول مجاز مرسل. يقسم المجاز لقسمين، مجاز في الإسناد ومجاز لغوي اللي هو المرسل، ويحط مثلا المجاز المرسل. هبص له يقول لك وعلاقته، ويعد بعضهم 30 علاقة، 40 علاقة، بعضهم يصل بالعلاقات في المجاز المرسل ل70 علاقة. الكلام ده موجود عند أهل الأصول؟ لا. أهل الأصول سيسمي الجميع إيه؟ مجازا. وهيدخل في المجاز الاستعارات المكنية والتصريحية، ويدخل في الكنايات، ويدخل في المجاز الحكمي والمجاز اللغوي. الكل يسمى مجاز. أيهم أدق في التقسيم؟ أهل اللغة. وهم أعرف بعلمهم من غيرهم. طب لماذا تسمح أهل الأصول؟ لأن استخدامه في هذا الباب لمجرد الإفهام، ولذلك هو يأتي بإيه؟ هنا بأربع علاقات فقط، وهيدخل في الأربع علاقات ما ليس مجازا عند أهل اللغة، هيدخل فيها الاستعارة، مع أن الاستعارة ليست مجازا. لكن هل تدخل عند الجميع في السعة في باب المجاز؟ الإجابة نعم، لأن عندهم في هذا التقسيم ما ليس حقيقة هو مجاز، وينتهي الأمر. هنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.